الله وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في الفاضل في التفسير عليه عنوان عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. هذه الآيات من الآيات العظيمة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها خطبه دائما. كما تعلمون كانت هناك خطبة تسمى خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في كثير من أموره، فكان يقرأ فيها ثلاث آيات. يقرأ آية العمران هذه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقرأ أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم يقرأ من آخر الآيات في سورة الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الخطاب والكلمات واللقاءات دليل على أهمية هذه الثلاث آيات. فأول آية الثلاث هذه هي هذه الآية معنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهي بدأت بهذا النداء المحبب الجميل للنفوس، وهو النداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. يعني من مقتضيات الإيمان ما سيأتي من أمر. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعي لها سمع، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم جاءت الوصية بأعظم ما يوصى به، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لكن الله تعالى قيدها قيدا عظيما، فقال: اتقوا الله حق تقاته. يعني اتقوا الله التقوى التي يستحقها الله، لا تتق الله في أمور وتتركها في أمور، لا تتق الله في مثلا ترك المعصية لكن تضعف في فعل الأمر أو العكس. فالله تعالى يريد منك أن تتقيه حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. وليس المقصود ذلك أيضا يعني شيء لا يطيقه الإنسان، فالله تعالى رفع عنا الحرج ورفع عنا ما لا يقدر عليه الإنسان. لذلك جاء في سورة البقرة: واتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فهذه مقيدة بتلك، لكن المقصود أن الإنسان يبذل جهده في أن يصل إلى حق التقوى: اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا هذه الوصية وصية عظيمة، وهي أن الإنسان يحرص على البقاء على الإسلام ويبذل جهده للمحافظة على ثباته على الإسلام حتى لا يدركه الموت إلا وهو مسلم. وليس مقصود الآية أنك يعني إذا مت مسلما، الإنسان ما يعني ما يضمن الموت، لكن الذي يستطيع الإنسان عليه هو أنه يثبت على إيمانه وعلى إسلامه بعد توفيق الله وتسديد الله. فإن جاء الموت في أي وقت فهو مستعد له، ثابت على دينه، مطمئن لما بعد الموت. فالله تعالى يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا واثبتوا على إيمانكم حتى إذا جاء الموت أنتم على الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، يعني يأمر الله تعالى بجمع الكلمة والحذر من التفرق، سواء التفرق الفكري أو التفرق البدني، كل هذا منهي عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأقل الأشياء، يعني مثلا قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فحتى على مستوى الطعام لا ينبغي التفرق، فما بالك بما هو أعلى منه. وأكد المعنى بذلك المفهوم، يعني الله تعالى لما قال: اعتصموا بحبل الله جميعا، هذه مفهومها مفهوم خالفة، يعني إذا أمر الله تعالى بالاعتصام جميعا معناها أنه ما نتفرق، لكن الله تعالى أتى بمفهوم المخالفة هذا وأكد المعنى مرة ثانية فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تعرفون قبل الإسلام كان العرب بينهم حروب وثارات وينتقم بعضهم من بعض، وكانت أحيانا تنقدح شرارة الحرب لأسباب تافهة مثل حرب داحس غبراء، حرب لأجل مسابقة فرسين فازت إحداهم على الأخرى، حرب البسوس لأجل ناقة 40 سنة استمرت قتلت ناقة واستمرت الحرب لأجل ناقة 40 سنة. فكانت حروب تنبجس سبحان الله لأدنى الأمور وأتفهها وتستمر أحقاب وعمر وتموت فيها ناس كثير على أبغضها. فلما جاء الإسلام رفع مفهوم الخوة الإيمانية وأنه أعظم من أن ينتهك لأجل والله ناقة ولا أجل المبلغ ولا أجل، لا، الإيمان والأخوة الإيمانية من أعظم المعاني العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حقيقة الإيمان، أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الإيمان، وأن يحب كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فجعل المحبة في الله وجعل الولاء والبراء لأهل الإيمان من أعظم مبادئ هذا الدين التي لأجلها يتسامح عن كثير من الأمور. ولذلك في حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وقال: يا أيها الناس كل دم في الجاهلية موضوع، يعني ملغي، ما في، خلاص ثارت صفحة جديدة وانتهت ثارات الجاهلية ولا يسمح بإعادة مثلا، وكل دم في الجاهلية موضوع. وكان صلى الله عليه وسلم ألغى أعمال الجاهلية كلها وبدأ بداية جديدة. ولذلك يعني بعض الشعراء تلمس هذا المعنى فكان يقول: وهل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه. فكانت العرب في ذلك الوقت كانوا متفرقين وليس لهم من يجمعهم، فجاء الإسلام سبحان الله جمعهم كلهم في خلال سنوات قليلة. واذكر نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم، يعني بسبب هذا التفرق وهذه الحروب، وكنتم على شفا حفرة من النار، على طرف حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا يا إخواني أمر حقيقة، يعني نحن جميعا مكلفون به، وهو أمر لمن كان مسلما. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة. منكم هنا ليس من تبعير، هذه من الجنس، يعني منكم أنتم أيها المسلمون، أنتم المكلفون بهذه الفريضة العظيمة. ولتكن منكم أمة، إيش بطلب منا؟ يدعون إلى الخير الدعوة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعظم الناس فلاحا هؤلاء الداعين إلى الخير، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وهذا المستوى من الدعوة ومستوى الأمر عن المنكر يعني يختلف بحسب الإنسان، بحسب علمه، بحسب تواصله. يعني قد يكون الإنسان في عمله له أثر كبير في إصلاح الناس وتوجيههم وترتيب أمورهم، أمر معروف نهي عن المنكر، تطبيق الجوانب الشرعية. يعني عندنا يا إخواني مثلا لو مثلا مدير عمل يمنع مثلا التدخين مع أن القانون معه في ذلك، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر وخير عظيم مثلا في في في الدوام في العمل أو يأمرهم مثلا بإقامة الصلاة جماعة، أو يأمر، يعني يستطيع الإنسان في في في إدارته في عمله أن يدعو الناس إلى الخير بطريقة سهلة وميسورة. وليست المشكلة كثير من الناس يظن أن مهمة الدعوة إلى الله هي مهمة المطاوعة بس خاصة ما يدخل وكأنه سحر غير صحيح. خادمة بيتك غير مسلمة يا أخي ادعوها إلى الله، حضر لك كتيب، حضر لك مطوية من لجان تعريف الإسلام، أعطيها سهلة يعني القضية ما هي صعبة ولا هي شيء مستحيل. يعني أنا يعجبني بعض الأخوة تجد مثلا يجلس في مجلس يوم يتصل علي أبو محمد ترى الأخوة يسمعون ومشغل السبيكر بسألك عن حكم البيتكوين مثلا يعني. وقصد جزاه الله خير الكل يستفيد والناس تذكر الله تعالى. فقضية فكرة الدعوة إلى الله ترى سهلة يا إخواني، ليس مقصود الدعوة إلى الله أنك تمسك خطبة جمعة وتلقيها أو تتكلم في مجلس، لا، فيها أساليب كثيرة جدا وهي سهلة وميسورة ومؤثرة جدا في تغيير الناس. لكن مهم جدا أن نفهم جميعا أن الأمر معروف نهي عن المنكر والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يقول علماء ما ترك هذا الحديث عذرا لأحد، أقل مسلم يحفظ 7 آيات الفاتحة أقل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا اليهم اليهود وبني إسرائيل واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الناس يوم القيامة يا إخوان ما في وجه وسط، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني يا محمد أخبر أمته وما الله يريد ظلما للعالمين. صلى الله تعالى لأنه يقوم الدعاة إلى سبيله وأن يوفقنا ويحبه ويرضاه وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا.